حصريا على موقع djkimo.com. كلامي طيب جروحي يا حنين وما حد يعوض حنانه، كل حرف منك اسمع وتطمئن روحي، قطعة منه بالقلب ويبقى مكانه. صورة حلوة شايفك واستلذ بسوالفك، مستعز بيك وابد ما عوفك، بين يديك ارجع مشاعر تشتعل، يضحك الكون من ألزم جفوفك. صورة حلوة شايفك واستلذ بسوالفك، مستعز بيك وأبد ما عوفك، بين يديك ارجع طفل والمشاعر تشتعل، يضحك الكون من ألزم جفوفك. بحضانك حبيب الدنيا أنساها، عمري أنت وفرحة عيوني وغرامي، كل الأشياء الأحبها يمك ألقاها، اسمك بقلبي مسح كل الأسامي، كل دقيقة اشتاق لك مثل روحي احتاج لك، أحلى الأشياء على موقع djkimo.com.